بسم الله الرحمن الرحيم. باب قراءة تأخير الصلاة عن وقتها المختار وما يفعله المأمون إذا أخرها الإمام. هذا الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على وعلى آله وصحبه أجمعين. باب قراءة تأخير الصلاة أو وقتها المختار وما يفعله المأمون إذا أخرها الإمام. قال حدثنا خلف بن هشام. ارفع صوتك شوي. قال حدثنا حماد بن زيد حاسم قال وحدثني أبو الربيع التقريب الزهراني وأبو الثامن الجهلي قال حدثنا حماد عن أبي إمران الجوني عن عبد الله بن صامت عن أبي الدار قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤذنون الصلاة عن وقتها أو يريدون الصلاة عن وقتها؟ قال قلت فما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معه فصلي فإنها لك نافلة ولم يثبت خلق عن وقتها. قال وحدثنا يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن أبي إمران الجوني عن عبد الله بن صامت عن أبي ذر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إنه سيكون بعدي أمراء يميتون الصلاة فصلت الصلاة لوقتها فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة وإلا كنت قد أحرزت صلاتك. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن أبي ذر عن أبي ذر الصامت عن أبي ذر قال إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدعا أسرى وأن أصلي الصلاة لوقتها فإن أدركت الكون وقد صلوا كنت قد أحرزت صلاتك وإذا كانت لك نافلة. قال وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن بليل قال سمعت أبا العالية يحدث عن عبد الله بن صامت عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب فخذي كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال فما تأمر؟ قال صل الصلاة لوقتها ثم الحم بحاجتك فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلي. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أم أجل عن أبي العالية البراء قال أخر ابن زياد الصلاة فجاءني عبد الله بن الصامت فألقيت له كرسيا فجلس عليه فذكرت له سميع ابن زياد فألقى على شفته وضرب فخذي وقال إني سألت أبا ذر كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك وقال إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك وقال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتك الصلاة فصلي ولا تبكني قد صليت فلا أصلي. وحدثنا عاصم بن نضير التميمي قال حدثنا خليل الحارث قال حدثنا شعبة عن أبي نعامة عن عبد الله بن صامت عن أبي ذر قال كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة أو وقتها فصلي الصلاة لوقتها ثم إن أقيمت الصلاة فصلي معه فإنها زيادة البيت. قال وحدثني أبو بكر الإسماعيلي قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي المطار عن أبي العالية المطر يعني عن مطر عن أبي العالية البراء قال حدثني عبد الله بن الصامت يصلي يوم الجمعة خلف أمراء فيؤخرون الصلاة قال فضرب فخذي ضربة أوجعتني وقال سألت أبا ذر عن ذلك فضرب فخذي وقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صل الصلاة لوقتها واجعل صلاتك معه نافلة. قال وقال عبد الله ذكر بأن نبي الله صلى الله عليه وسلم ضرب فخذ أبدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو القشيري مسلم بن الحجاج القشيري المنصابوري، والترجمة الذي ترجمها الإمام النووي: باب كراهة تأخير الصلاة عن وقتها المختار وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام. تقدم لنا صلاة أنه يعني من الأشياء المستحبة للمسلم أن يذكر بالصلوات كلها في أول وقتها، يصلي الظهر في أول وقتها والعصر في أول وقتها والمغرب في أول وقتها والعشاء كذلك والفجر، ولا بأس أن يؤخر صلاة الفجر إلى ثلث الليل إلى غرض من الأغراض. وهنا في يعيد في تأخير الصلاة عن وقتها المختار، وقتها المختار، لأن كل صلاة لها وقت مختار ولها وقت ضروري. فمثلا الظهر وقتها المختار بعد زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، فما يؤخرها عن هذا. أما إذا أخرها إلى غروب يعني استقرار الشمس فهذا أخرها إلى وقت ضروري، وهذا لا ينبغي للمسلم بل يؤديها، كما قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإذا حصل ذلك أن بعض الأمراء أو بعض الأئمة في بعض البلاد الإسلامية يؤخرون الصلاة مثلها، فماذا تفعل أيها المسلم؟ يأمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الوقت أن تؤدي الصلاة، ثم إذا هم أقاموا الصلاة وأدنوا وأقاموا الصلاة بعد الوقت هذا المختار، نعم صلي معه. لأن لا يؤدي إلى إراقة الدماء، لأنه بازل الرجل تعال صلي، قال لا أنا ما أصلي، أنا صليت. هذا ما يكون يقول دخلوا سجن أو أضربوه أو اقتلوه، خصوصاً الظلمة ما يخافون، ما في خوف من الرب سبحانه. وبعض الأمراء والحكام لا يخافون الله، وقد حصل ذلك في الدولة الأموية يعني لسه قبل يعني يتم 100 سنة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يأخذون الصلاة عن وقتها، ولا يزال إلى الآن يعني في بعض البلاد الإسلامية يأخذون الصلاة عن وقتها، وخصوصاً يعني الجمعة. بعض البلاد الإسلامية يعني إذا صليت الجمعة بعدها قليل العصر، هذا في موجود في بلاد. فهذا مع باب قراءة تأخير الصلاة من وقتها المختار وما يفعله المأموم. إيش يفعل المأموم؟ أنه يصليها في وقتها، ثم بعد ذلك إذا أقاموا صلاة هم هؤلاء الأئمة وهؤلاء يصلي معه إلى أخرها الإمام. طيب إيش الدليل على ذلك؟ أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ذر الصحابي الجليل بذلك، نعم، فقال: حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد حول الإسناد، وقال حدثني أبو الربيع الزهراني أو أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر. عبد الله بن الصامت والده عبارة بن الصامت صحابي، فهو يثير تابعي. قال لي رسول الله: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء، يعني يا أبا ذر كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة؟ إيش معنى إماتة الصلاة؟ يعني يؤخرون على وقتها حتى يذهب وقتها أو يذهب جل وقتها، فهذا ماذا؟ قال: قلت: فما تأمرون أنت يعني المشرع، إيش تأمرني يا رسول الله؟ قال: صلي الصلاة لوقتها. أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الصلاة لوقتها، ثم بعد ذلك نعم صلي الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي. فإذا هم بعد ذلك أقاموا الصلاة وكنت أنت مثلا في المسجد أو كان المسجد قريب منك أو كنت في داخل المسجد، هذا يقول: لا أنا ما أصلي. فإذا قلت لا تصلي قد يؤذوك هؤلاء الحكام، لأنه ما في خوف الله، قد يأمر بسجن، قد يأمر بضرب، قد يأمر بقتلك كمان، وهذا شيء فعل ذلك. أنت إذا أقاموا الصلاة بعد ذهاب الوقت أو بعد ذهاب أكثر الوقت، وثم هم ما كانوا يأخروها يعني ما يصلوا مرة يعني يقول لا، كانوا يأخرون على وقتها، وهذا موجود. ويعني في العراق يعني ابن زياد كان يصلي الصلاة في غير وقتها ويأخرها كثيرا، حتى أنه صلى مرة من المرات صلاة الفجر 4 ركعات لأنه كان سكران، وقال: أزيدكم وزيادة من سعيد جودة من سعيد 6-7 قال أنه سكران، وهو زياد بن زياد معروف أنه كان اسمه زياد ابن زياد. ومعاوية رضي الله تعالى عندما رأى رجل عظيم وأنه يمكن لهم الحكم في العراق قال: هذا أخي، صار زياد بن أبي سفيان معلوما، صار اسمه زياد ابن أبي سفيان، وهذا كان ما ينبغي. وعلى كل حال معاوية بعض أشياء على ما فعله الصحابة الآخرين رضوان الله تعالى عليهم، وعلى ذلك لا يجوز أن إنسان يعترض أو يسبه أو غير ذلك، فإنه ينال شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض القصور الذي حصلت منه. فإنها لك نافلة زيادة خير، وإن معروف، وهذا معروف أن الصحابة كانوا معاذ بن جبل يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس هذه، ثم يذهب إلى قبة ويصلي إمام، فإذا الصلاة الثانية هي كنا. ولم يذكر خلف عن وقتها، بس كان يؤخر الصلاة ما دام. ومعنى يميتون الصلاة يؤخرونها فيجعلونها كالميت الذي خرجت روحه، والمراد بتأخيرها عن وقتها المختار، يعني هم كانوا ما يصلوا مرة لا عن جميع وقتها، فإن المنقول عن أمراء المتقدمين والمتأخرين إنما هو تأخيره عن وقت المختار، ولم يأخر أحد منهم عن جميع وقت. يعني ما وجد في الدولة الأموية في الدولة العباسية الناس مثلا يصلوا الظهر بعد يعني في المغرب أبدا، وإلى الآن الحمد لله بلاد الإسلام يعني ما يأخرها بهذا إلى تغيير الشكل. الأفراد فيه، لكن الحكومة والأمراء والبلد لا، ما في يعني حتى الآن مع فساد الآن نحن في القرن 15، يعني ما في مثلا بلد إسلامية ما يأذن للظهر إلى أن تغيب الشكل، ما يوجد يعني. ما في شأن إلى الآن. ثم قال حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت، كل الأحاديث عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إنه سيكون بعدي أمراء، وهذا إيه؟ معجز من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، وعلم من أعلام النبوة صلى الله عليه وسلم. وهذا قد حصل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد انتهاء دولة الخلفاء الراشدين، وجاءت الدولة الأموية كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها، يؤخرون عن وقتها المختار، فلا يصلون فيها في أول وقت بل يؤخرونها، ثم بعد ذلك يأتون ويصلون. أدركهم؟ نعم. أدركهم عند الرسول؟ ما أدركهم، يعني بعد الرسول. أبي ذر أدرك. أبو ذر صحابي جليل، يعني من الناس اللي أسلموا في أول، يعني أبو ذر كان إيه يعني يكون حب للإسلام لما ظهر الرسول في مكة أرسل أخاه قال له روح شوف في مكة هذا إيش هذا الغدر، فراح هنا أخوه ما قدر يجيب جواب تمام حلو، فرجع هو راح إلى مكة وشاف الرسول وأراد يعني يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ورآه علي بن أبي طالب يعني رجل غريب إيش يسافي، فقال له أنت شوف امشي معاي المحل اللي أنا أمشي وراء، وإذا شفتني مثلاً جلس مثلاً أصلح نعلي أو أبوه أوقف أنت بعيد، فإذا رأيت دخلت مكان أدخل دوري على طول، فدخل ودى دار الأركان فدخل، فسأل الرسول وإذا به قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم لما أخذ راح عند الكعبة هناك وقال إنه أسلم، فضربوه ضرب شديد، فجاء العباس قال بعدين اضربوه هذا ضرب شديد، بعدين قوافلكم يعني بني غفار هذول أبطلوا تجارته، ثم بعد ذلك أمره الرسول أن يعود إلى بلده حتى ينتشر الإسلام والقوي، بعد ذلك جاء وجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم وحسن إسلامه، حتى روى لنا أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن يا أبا ذر إنه سيكون بعد أمراء يبيتون الصلاة، ومعنى تصلي الصلاة لوقتها، فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة، وإلا كانت قد أحرزت صلاتك، يعني أنت صليت أول مختار وليس عليك شيء. ثم بعد وهنا قال يعني طيب ايش الافضل، الافضل ايش معنى ان يصلي الصلاه معهم، قال ويستحب للمأموم ان يصليها في اول الوقت منفردا ثم يصليها مع الامام فيجمع فضيلتي اول الوقت والجماعه، ولو اراد الاقتصار على احدهما فهل الافضل الاقتصار على فعلها منفردا في اول الوقت ام الاقتصار على فعلها جماعه في اخر الوقت، قال فيه خلاف مشهور لاصحابنا، يريد اصحابنا يعني ايه ان المسلمين مذهب الامام الشافعي، واختلفوا في الراجح، وقد اوضحت في باب التيمم من شرح المهذب والمختار استحباب الانتظار ان لم يفحش التاخير، يعني اذا كان يعني تاخيرا مثلا بعد دخول الوقت بساعه او ذا، وفيه الحث على موافقه الامراء في غير معصيه لئلا تتفرق الكلمه وتقع الفتنه، انه لو قال ما يصلي معاهم فانهم قد يؤذوه. ولهذا قال فيها إن خليلي أوصاني، يعني في الحديث الثاني قال إن خليلي أوصاني بكل هذا، وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وأطيع أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدا مجدعا أقراه وأن أصلي الصلاة لوقتها، فإن أدركت القوم وقد صلوا كنت صلوا فقد أحرزت صلاتك وإلا كانت لك نافلة. هذه وصية كذلك أبي ذر يقول إيه إن خليلي، والمراد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصاني أن أسمع وأطيع، يعني يجب على الولاء عليهم والشعب أن يطيع الأمراء والحكام إلا إذا رأوا كفرا من واحد، أما إذا رأوا معاصي أو ظلما فلا يخرجوا عن الإيمان، وهذا كان يعني فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الدو يعني كان يزيد بن معاوية قليل، وهذا رجل ظالم يعني ظالم جدا، وكان يعني يرتكب الفواحش ويشرب الخمر، ومع ذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيعونه، وكذلك الحجاج بن يوسف، لأن هذا يؤدي إلى إراقة الدماء، إن لو قالوا له أنت ما تصلح للناس يقول أقتلهم، يعني قتل 100 نفر ولا 1000 نفر ولا 20000 زي بعض ما، فكان الصحابة يعني يطيعون، يعني يصلي معهم الجمعة ويقف معه. يكفي أن عبد الله بن عمر يقف في عرفة مع الحجاج بن يوسف لما كان أميرا في مكة. ويصلي معه الجمعة وغير ذلك، مع أنه هو من الناس الأول. وكذلك يزيد المعاية في الشام، كذلك وكذلك ابن زياد هذا وأمثال ذلك، لإيه؟ لأن لا إيه يتواقى الدماء إلا إذا رأيت كفرا من واحد، فهناك لا لا يطاع الأمير ولا يقبل منه أي كلام. وأما الظلم مثلا ضرب ظهره، أكل ماله، أخذ أمواله، كان عنده ماله أخذ أمواله، ما يؤدي الخروج عليه، يدعو الله عليه، فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، هذا هو. فلذلك الرسول أوصى يعني معاذ ما جاء قال واتق دعوة المظلوم فإنه لك، وهذا كلها سالت سؤال الحجاب ويزيد المعاية، وهكذا الظلم الموجودين في العالم يكفي ما حصل يعني العام في أوروبا هذا يعني الرجل الظالم الذي يعني كان يظلم الناس هو وزوجته قتل شر قتله يعني انا قرات في الصحف ان الشعب ميت جوع، وهو عند بنته عندها كلاب تطعم كلابها في مواعين مذهبه محلاه بالذهب، وبعد ذلك قالوا شوف الاخبار اللي سمعناها السنه في في في, في اوروبا الشرقيه الظلم هذا استمر كم سنه حين هو في في روسيا السابقه، الظلم ما يقدر لازم يزول، لكن متى هذا هو الكلام؟ فان لا يقدر ابدا، لا بد ايه لا بد يزور. قال ان خليلي اوصاني ان اسمع واطيع وان كان عبدا مجدع الاطراف، ليه كده قال يعني يقول بالدار مهمله للقط والمجدع اراد العبيد لحسته وقله قيمته ومنفعته ونهره الناس، انه ما وفي هذا الحس على طاعه ولاه الامر ما لم تكن معصيه، فان قيل كيف يكون العبد اماما وشرط الامام ان يكون حرا، الامام لازم يكون حر، كيف يصير عبد؟ هذول العبيد يستولوا بالقوه، وإن أصله ما يجوز، لازم أقل ما يكون يكون مسلم ويكون حر، يعني لابد هذا. فإذا مرات بعض الولاة يستولى على الناس كما هو موجود الآن، وقد فسر ذلك مثلا الحافظ بن حجر في هذا يعني في قوله يعني الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها، يعني فسره بتفسير عجيب، أن تلد الأمة ربتها معنى أن ترى الأراذل والأسافل لما لهم أي شيء هم هي الصادة، أو أن تلد الأمة ربتها أن ترى العقوق في الأولاد، الولد يعق أمه وأباه ولا يحترمها ولا يقدرها، وهذا موجود إذا نظرنا الأرض. أما أن تلد الأمة ربتها زي ما فسره بعض طلبة العلم القدام إنه تكسر مثلا السراري، هذا موجود من أول، يعني مثلا هاجر اسماعيل يقوم جاري من زمان، فإذا التفسير هذا غلط، يعني كثير من طلبة العلم يفسروا بهذا التفسير ما هو صحيح يعني. لكن هذا تمام، والناس ما لهم أي شيء لا لأبو ولا لجد ولا شيء، تولى عن الحكم وقاعد يفقس في عباد الله، بعدين يعني شوي شوي يعني يزول، ما يبقى يعني ما يستمر عليه. وهذا فلذلك يقول أن أصلي الصلاة لوقتها فإن أدركت القوم، يعني هذا نصيحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر أن يصلي الصلاة في وقتها، فإن أدركت القوم هؤلاء الأمراء والحكام ومعهم جلاوزتهم قد صلوا قد كنت أحرزت صلاتك، وإلا كانت لك نار، أنت قد صليت أول وتصلي مرة ثانية خلاص فتكون لك نار. ثم قال حدثنا يحيى بن حريب الحارثي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا شعبة عن بديل قال سمعت أبو العالي يحدث عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر، كل الأحاديث يعني الصحابي أبي ذر، ولكن السند مختلف، وهذا لا يسمى تكرار بالنسبة للحديث، يعني هذه أحاديث وهذا يمتاز بها يعني صحيح مسلم بهذا، يعني يجيب الأحاديث كلها في باب واحد الذي إيه من نوع واحد، بخلاف مثلا البخاري لا قد يختار حديث أو حديثين يحطه وخلاص، هذه كلها دحين يجمعها في مكان واحد، وهذا ولا يسمى تكرار، لأن كل كل كل حديث يعني شيخ مختلف، كل الأحاديث هذه شيخ مختلف، في هذا الحديث يعني ذكر إنه إيه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ويجي في الحديث حدثنا يحيى بن حبيب، ولا يسمى هذا تكرار بالنسبة للحديث. قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة عن أبي قال سمعت أبو العالي يحدث عن عبد الله بن الصامت عن أبي قال قال رسول الله وضرب فخذي، إذا أول إيه ضرب فخذي قبل أن يحدث، وهذا الإيه يؤدي إلى الانتباه، يعني واحد سيره كده انتبه ويعرف انه ايه مع رسول الله بغير حتى كل شيء، انتبه لهذا الحديث ايش مصدره وايش بفائده، كيف انت اذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقت، يعني كيف انت اذا بقيت في قوم ويمكن هو ادرك ذلك عن وقته، قال ما تأمرني انت المشرع ايش تأمرني هذا افعل، قال صلي الصلاة لوقتها، اذا دخل وقت الصلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر. ثم بعد ذلك إذا جاءوا هؤلاء الأئمة وهؤلاء الحكام يصلون، فإن تصلي معهم مرة ثانية ولا تقول لا أنا صليت، قلت ما صليت، يقول دخلوا السجن أقل ما يكون، وإذا دخلت السجن ما يسأل عنك، وبعد سنة سنتين عشرين سنة ولا لهم شغل فيها. وهذا شيء موجود، بعد واحد مسلم بريء سوال جريمة سجن بلاد الإسلامية الآن يدخل السجن ولا أحد يدري عنه، ما يقعد سنين. ثم اذهب لحاجتين، اقيمت الصلاة وانت في المسجد فصلي، يعني يصير لك، ولا تقول لا انا لا اصلي معهم ابدا، ما دام هم يعني يشهدون ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ولا مثلا يقول الاشياء المحرمة جائزة. فالظلم هذا لا يؤديك ان تخرج عليهم، لانها يؤدي الى اراقة الدماء. فان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا تحت يزيد بن معاوية، وكان يخرج معه كمان للجهاد، اذا ارسل جيش للجهاد يروح مع الجيش، هو ما يروح، يروح مع ما يقول لا نحن نروح، لأنه غالب الظلم هذا قد يزيد وقد سام. حدثنا زهير بن حرب كذلك قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي العالية البراء قال أخذ ابن زياد الصلاة. ابن زياد هذا كان أمير في العراق وجعله في عهد يزيد، فجاء أو في عهد يعني معاوية أول، فجاءني عبد الله بن فقه ألقيت له كرسيا، ألقيت له هذاك صحابي كرسيا فجلس، فذكرت له صنيع ابن زياد. بعد ذلك صار إيه زياد ابن أبي سفيان، أول كان زياد ما هو معروف له أبدا، فصار نسبه وقال هذا أخي معاوية، فعض على شفته، يعني عض على شفته يعني خسارة، وضرب فخذي كذلك، يعني لينتبه الله، قال إني سألت أبا ذر كما سألتني، وضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال صل الصلاة لوقتها، يعني إذا كانوا مثل ذلك الأمراء، أنت صلي الصلاة إذا دخل وقتها صليها، فإن أدركت الصلاة معهم فصلي، ولا تقل إني قد صليت، لأنك إذا قلت إني قد صليت، قد يضربوك وقد يقتلوك وقد يعملوا بك أشياء، فإن تصلي معهم مرة ثانية وتكون الصلاة الثانية، وهذا قد حصل ولا يزال الآن يعني موجود في بعض البلاد الإسلامية، يؤخر الصلاة يعني في بعض المساجد إلى هذا، وكذلك يعني في يوجد في بعض البلاد يؤخر صلاة الجمعة. يعني أخبرني بعض الإخوان الذي رأوا بعض الصلاة بلاد الإسلامية صلاة الجمعة لا تقام إلا قريب العصر. يعني صلاة كان أصحاب الذين يصلون الجمعة ولا يستطيع أن يمشي في أول شيء كله إيه الدين كان. يؤخر على جل العمال يقول جل العمال. العمال يخرجوا في ثلاثة هناك ثلاثة وذاك الوقت يصلوا ويقولوا في تونس وذاك في تونس وفي المغرب كمان كل المغرب؟ أنا أدني واحد بس في تونس لا لا صح صحيح يقول لك الأحسن العمال ما يصير وحسب العمال حتى يوم الجمعة يعملوا هناك أيوة يعني يأخذوا عطلة يوم الأحد يعني الأحد والسبت يعني السبت والأحد ضرب تنظره وقال صلي صلاة إن أدركت صلي معه وإلا ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي. وحدثنا عاصم بن نضرة الدهمي قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا شعبة عن أبي نعامة عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر. كل الأحاديث يعني التابع عبد الله بن الصامت والحديث عنه، لكن المشايخ الإمام مسلم قال كيف أنتم أو قال كيف أنت، يعني كيف أنتم أيها المسلمين إذا كان إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة أو تصلي الصلاة ثم إن أقيمت الصلاة فصلي معه فإنها زيادة خير، يصير صليت الصلاة مرتين وهذا جائز. فإن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات هنا في هذا المسجد مأموما ثم يذهب إلى قبى ويصلي إماما مرتين الظهر والعصر والفجر. وقال حدثنا أبو غسان بن مسمى حدثنا معاذ وابن هشام حدثني أبي عن مطر عن أبي العالي عن الجراء قال قلت لعبد الله بن مسلي يوم الجمعة خلف أمراء فيؤخرون، قال فضرب فخذي ضربة أو دعتني يعني بقوة عشان ينتبه لها قال سألت أبا ذر عن ذلك فضرب فخذي، وقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة. وقال عبد الله ذكر لي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ضرب فخذ أبي ذر، وكل هذا للتنبيه، وهذا شيء يعني مثلا بعض المرات يعني قد يمسك الكبير يعني أذن الصغير هكذا، مش ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس لما صلى في بيت خالته. عبد الله بن عباس كان صغير، يعني لما توفي الرسول عمره 13 سنة، فلما كان باتي بيت خالته معناه كان عمره أقل من هذا، وليش صلى باتي بيت خالته عشان يشوف الرسول إيش يصلي فيه، هو ذاك الوقت يمكن عمره 10 سنوات أو 9 سنوات. فقام الرسول توضى، فقام هو توضى مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال من شن معلقة يعني قربة قديمة، ثم جاء وقف عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذه الرسول كله من حضره وجابه عن اليمين، ومعنى الرباح لو يمسك الطفل من هنا معناه بإيه؟ ما بيمزح يعني بإيه بيدلل مزاح يعني هو يرام لأنه ما يسيره بيقوله كده يمسكه مسكة آخرين فهو فاهم يعني إنه هذا يعني تنبيه هذا. ثم ذكر باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها وأنها فرض كفاية يعني فضل صلاة الجماعة أن صلاة الجماعة لها فضل عظيم وبيان التشديد في التخلف وأن فيها أحاديث في التشديد وفي التحذير من التخلف عنها وأنها فرض كفاية. واختلف العلماء في حكم صلاة الجماعة فالإمام الشافعي يرى أنها فرض كفاية وهذا شوية ما يعني يعطل أحد. فإذا كان فرض كفاية الرسول أقام الصلاة مع أصحابه وصلى خلاص الفرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباب شوية يعني ما يساعد الأدلة يعني. هناك ناس آخرين قالوا لأنه سنة مؤكدة كالمالكية يقولوا سنة مؤكدة هناك يعني داود الظاهري وبعض الصحابة يقول فرض عين يعني واحد ما عنده عمر يصلي في بيت صلاة باطلة مرة واحد فصار المسألة. وهناك يعني حنابي شوية يقول لا واجبة صلاة الجماعة واجبة. فعلى كل حال أنها من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الرسول كان يواظب عليها والصحابة كانوا يواظبون عليها. وأما فرض كفاية إيش ليش يقول فرض كفاية؟ لأن في أحاديث صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته واحد وصلاة الرجلين مع مع مع مع الرجلين مع ثلاثة أزكى يعني معناه زي ما نقول خالد أفضل من عمرو معناه خالد فاضل وعمرو فاضل لكن هذا أفضل منه هذا دخل اللغة العربية يعني. وهذا مو دائما يعني في مرات يعني أفعل التقدير ما يدخل في بابه أصل التقدير ده يقول زيد أفضل أو محمود أعلى من بكر مثلا عليا أكبر سنا من خالد هذا عمره 10 سنوات هذا عمره 12 سنة في التفاضل يجي مرات ما في تفاضل أصحاب الجنة خير مستقر وأحسن مقام إذا ما في تفاضل أصحاب الجنة مع حق النار في بينهم ولا ذرة من التفاضل ما في أبدا. وذلك مثلا بقول الله تعالى يعني إذا نودي لصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم خير لحين أفعل تقديم إلا ما يحضر الجماعة فيه عنده شيء من الخير ما فيه فلذلك يجب هذه الأشياء يعني تقريبا فلذلك صلاة الجماعة يعني تقريبا أنها واجبة وأنها من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا تقريبا باب فضل صلاة الجماعة. والشافعية يرى أن فرض كفاية ففرض الكفاية إذا قام به البعض غير جماعة لو كان جاء مثلا مسلم مات وجوا هنا وجابوه في مصر أو في أي مكان قالوا كلهم إلا حضر الدار ما نصلي يقول يا سلام ولا ما علم ذلك ما علم شيء. وإذا صلوا جماعة خمسة أمثال قاموا صلوا على الجنازة أجبوا إيه فرض كفاية ذلك يعني يعكر هذا يعني على كل حال هؤلاء الأئمة مسائل فرعية بيصير فيها خلاف يعني هذا يقول فرض كفاية وهذا يقول سنة مؤكدة وهذا يقول واجب هذا موجود تقريبا. إيش الدليل هذه الأحاديث التي يصدها الإمام مسلم في هذا الباب؟ قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا معناه إذا الصلاة اللي يصلي واحد منفرد هذا فاضل فيها فضل هذا هو هذا هو اللي خليه فرض كفاية يقول هذا أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا هنا جاء خمسة بعدين في أحاديث 27 درجة كل صادر من مين؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حقيقة كيف نعرف هذا؟ يعني مثلا الرسول لا يطلق عن الهواء الله أعلمه أن صلاة الجماعة تفضل 25 ثم بعد ذلك أخبره بأنها 27 أو الناس يختلف واحد يصلي يحصل 25 درجة واحد يصلي يحصل 27 درجة واحد يصلي كما ما يحصل ولا 25 درجة موجودا فلذلك جاء في حديث يصلي الإنسان ركعتين بس لم يحدث فيه ما نفسه غفر له ما تقدم منه بس ركعتين الله أكبر إلى السلام عليك هو مع الصلاة خلاص إذا فعل ذلك غفر له ما تقدم منه وليجرب كل واحد مننا هذا هذا من يجير الشيطان يوسوس لكذا وكذا ما يدري إيش يعني إيش يقول هنا يعني أحد المغفر في 25 جزءا أكبر. والحديث الثاني حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفضل إن تفضل الصلاة في الجميع على صلاة الرجل وحده 25 درجة وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا يعني كانت تشهد الملائكة وتقدم لنا حديث وتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار وملائكة الليل يأتون يعني في المساء في العصر وملائكة هذا يجوا في النهار يجوا في الفجر. فيقول الله ويطلع هؤلاء فيقول كيف تركتم عبادي؟ قلت تركناهم يصلون نعم وجيناهم يصلون جيناهم يصلون العصر وتركناهم هم يصلون الظهر. والثاني إلا لاهين إلا ما يدعو عن الصلاة يقول جيناهم غافلون قال وهو أعلم بهم. ولذلك هذا ما يعني الإمام النووي شافعي المذهب فقال إنها فرض كفاية على مذهبه. وقد ذكر هنا أشياء يعني الإمام بالعلم قال والجمع بينه بسبع وعشرين درجة والجمع بينهما من ثلاثة أوجه أحدها أنه لا منافاة بينه فذكر القليل فذكر القليل لا ينافي الكثير ومفهوم العدد باطل. هذا معروف أن مفهوم العدد باطل أو أن الله أوحى إليه بخمس أو نفس ما عند جمهور الثاني أن يكون أخبر أولا بالقليل ثم علمه الله تعالى بزيادة الفرد فأخبر بها. الثالث أنه يختلف باختلاف أحوال المصلين واحد يحصل 25 واحد لا يحصل 25 واحد يحصل 27 واحد ما يحصل الناس يختلف فيكون لبعض 25 ولبعض 27 لحسب كمال الصلاة ومحافظة على هيئاتها وخشوعها وكثرة جماعاتها وفضلهم وشرف البقعة صلاة مثلا في مسجد رسول الله الصلاة في المسجد الحرام جاء في أحد 100,000 صلاة وهنا في 1,000 صلاة وأي واحد يصلي في مسجد ثاني ما يحصل هذا. هذه هي الأجوبة المعتمدة. قد قيل إن الدرجة غير الجزء وهذا غفلة من قائله فإن في الصحيحين 27 درجة و25 درجة تختلف القدر مع اتحاد لفظ الدرجة. والله محتج أصحابنا والجمهور بهذه الأحاديث على أن الجماعة ليست بشرط لصحة الصلاة ما هي شرط يعني واحد لو صلى من فرد صلاته باطلة لكن بعض من العلماء بسبب إيه خلافا لداود نرى داود الظاهر إمام أئمة الحديث لكن يعني عنده في أشياء يعني خلافا لجماعة من العلماء والمختار أنها فرض كفاية وقيل سنة يعني سنة إيه؟ سنة ما تبسط دلائل كل هذا واضحة في شرح المهذب الكتاب الذي هو شرح يعني المجموع يسمى كتابه يعني وهو ما تم لكن تممه شخص آخر لأن الإمام النووي توفى وهو صغير يعني ما وصل الأربعين وشوف التركة اللي تركها للمسلمين قال تفضل على صلاة الجمعة في صلاة 25 درجة في الواتب 25 جزءا وهكذا هو في الأصول ورواه بعض 25 درجة و 25 جزءا وهذا هو الجاري على اللغة والأول مؤول على أنه أراد الدرجة الجزء بالجزء فعلى كل حال هذا ف 27 و 25 كله صحيح فأخبر الرسول أول ب 25 ثم أو أن الناس يتغابل شخص يصلي الصلاة فيدرك 25 جزء وآخر يصلي ما يدرك إلا أقل من ذلك هذا تقريبا يكون الجنب وقرأوا إن شئتم قرآن الفجر يعني صلاة الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا يعني إن صلاة الفجر كان مشهودا تشهدوا ملائكة أنها وملائكة الليل يطلعون فيقول لما الرب كيف تركتم عباد يقول جئناهم يصلون وتركناهم يصلون وهذا حديث تقدم لنا يتعاقبون فيكم ملائكة من الليل وملائكة من النهار. ثم قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد وأبو سلمة أن أبا هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مثل حديث عبد الأعلى عن معمر إلا أنه قال ب25 جزءا. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنر حدثنا أفلح عن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم عن سلمان الأضر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلاة الجماعة تعدل 25 من صلاة الفجر يعني أكثر من صلاة الفجر. إذا صلاة الفجر معناها إيه؟ صحيحة يعني هذا معناه يعني إيش فهمنا هذا أن الواحد لما يصلي فجر لكن الرجل لما يعرف المسجد خطير هذا دائما يصلي في البيت هذا خطير يقول إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فشهدوا له بالإيمان إذا ما يعرف المسجد نشهد به ما نشهد بكم بالنفاق هذا النوع والله يقول في كتاب إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وعمارة العمارة المراد العمارة المعنوية أما بناء المساجد في أجر من بنى مسجدا قدر مبحث فطاب بنى الله له بيتا في الجنة ولذلك قريش قال أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاء لا يسخر واحد عمر المسجد على أحسن تراب ولا يروح المسجد يصلي في أجر كان مسلم يعني لكن العمارة إيه العمارة ولذلك الصلوات التي صلت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة في أحد يصلي فيها كان المسجد كله سواري من جذوع النحل وسخ من الجريد وإذا نزل المطر يصلي في الطين حتى مر من المرات في رمضان الرسول صلى ولم توجه إليه وإذا كان أثر الطين على جبهته رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يعني تلك الليلة ليلة 23 وكانت ليلة القدر كان علامة ذلك أنها تكون في ليلة القدر ما في يعني على كل حال ولكن كونه يبنى بناء قوي ما في شيء فإن بعد ذلك عمر بنى بناء أحسن بعد عثمان بنى وذلك جاء يعني ما في يعني ممنوع أن إنما الممنوع الزخرف وأما كونه يبنى بناء قوي هذا مو لازم إيه يعني يعني حديث حسن يعني يعتادوا هون بالدوام الله يعتادوا مرة مرة لا يعتاد يعني يتردد إذا جاء الصلاة لأن الإسلام ما يأمر الناس يقعد في المسجد لا عدد لا يترك برضه على قد ما أعطى يعني يعتبر يعني دائما هذا من دائما من عذر لا يعتاد على يعرف المسجد دائما يتردد على إلا إذا كان له عذر من الأعذار صيب اسمع يا اسمع يا فيقول هنا تعدل 25 من صلاة الفرد فإذا صلاة الفرد هذا الشافعية والمالكية قال إن صلاة المنفرد فرد صلاة صحيح المبالغة تعدل يعني معناها هذه فاضل وهذه فاضل لكن هذه بخمس عمر هذه كده واحد هذا معناها هذا يعني واللغة العربية دائما تتدخل في بعض المحاديث ويكون له فهم بها ولكن برضو صلاة الجماعة لها شأنها وسيأتي دحين الوعيد الشديد في إيه؟ في التخلف عن صلاة الجماعة قال حدثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن حاتم قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جرير أخبرني عمرو بن عطاء بن أبي الخوار أنه بينما هو جالس مع نافع بن جبير بن مطعم إذ مر بهم أبو عبد الله ختم زيد بن زبان مولى الجهنيين والختم معناه يعني زوج البنت أو الأخت هذا معنى ختم في إيه في اللغة العربية معنى فقال ختم فلان بعد زمن قلت حين الناس يقولوا صهر أو رحيم أو غير ذلك فهذا معناه يعني قال الختم هو بالخاء معه تخفيف الواو ختم زيد بن زبان هو بفتح الزاي وتشديد الياء الموحدة والختم زوج بنت الرجل أو أخته هذا معناه ولا يزال بعض الناس يعني إلى الآن يعبر بهذا التعبير ولكن بعض الناس العامة ما يعرف هذا التعبير فدعاه فقال سمعت أبا هريرة يقول قال قال رسول الله صلاة مع الإمام أفضل من 25 صلاة يصليها وحده هذا معناه له صلاة وحده وهذا له 25 وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن الرسول قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ل 27 درجة وهذا ترتيب من إيه يعني من الإمام المسلم أول القليل بعدين الزيادة هذه يعني عادته يعني وحدثنا زهير بن حرب وابو محمد بن سنة قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرنا نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل او في الجماعة تزيد على صلاته وحده 27 درجة وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وحدثنا ابو اسامة بن منير حول الاسناد وقال حدثنا ابن منير حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله بهذا الاسناد وقال ابن منير عن ابيه 27 او بضع من 3 الى 9 بضع 10 بضع 20 بضع 30 هذا تقريبا الخليل وقال أبو بكر في روايته 27 درجة والحديث كلها يعني إن 25 وعلى كل حال هذا يدل على فضل إيه صلاة حدثنا ابن رافع أخبرنا ابن أبي سليم أخبرنا الضحاك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بضع 20 برضه بضع 20 والبضع قلنا من 3 إلى فإذا 27 هو أو غير ذلك حدثنا عمرو النافر حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن سناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله فقد الناس في بعض الصلوات فقد في بعض الزقال لقد هممت هذا الوعيد دحين هذا اللي ذكر في الترجمة قبل صلاة الجماعة والوعيد الشديد في ترك صلاته وهذا دحين في في الوعيد فقال لقد هممت أن أمر رجلا يصلي بالناس يعني يؤذن المؤذن بلال ثم تقام الصلاة ثم أنا أذهب مع رجال معهم إلى المحطة وأحرق عليه أمر رجل يصلي ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فأمر بهم فيحرقوا عليهم بحزم الحطب بيوتهم فيحرق عليهم بيوتهم بحزم أن يأخذ حطب وإذا جاء كانوا في بيوتهم فيحرق طيب إيش من هذا ما فعله جاء في بعض الأحاديث تعليل ذلك أنه إذا حرق البيت معناته المرأة تنحرق وما يجب عليه ما تعرف هذا اللي حضره هذا الزوج الرجل يحرق والمرأة تسلم سالم ويروح المال كمان الأساس اللي في البيت ينحرق هذا وفسره بعض لا ليش امتنع الرسول عن ذلك لأنه جاء في أحاديث لا يعذب بالنار إلا رب النار أحاديث عن رسول الله يعني لا يجوز أي حاكم من الحكام رجل مثلا قتل نفسه نقتله بالسيف أو بالإيه ما نقتله بالنار زوجي ما أحد ما فعل قوم إبراهيم يعني يجمع حطب ويحرقه فلذلك الرسول ترك هذا يعني بعض معلم لذلك أن يعني بعد ذلك عاد الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يعذب بالنار إلا رب النار لا فلذلك ترك الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعل ذلك وثم وهذا كان يعني الرسول ذهب إلى كان يريد أن يذهب إلى بعض النار ولذلك هذه الأحاديث جعلت بعض البلاد الإسلامية فنجت قبل لا يصير الزحمة ويصير هذا أبدا يتفقدون الناس في صلاة الفجر يعني إذا صلى شخص ينادي محمد خالد بكر محمود بالسرعة لكن لما كنت دحين كنت بطل الظاهر بطل ما يقول أن المسجد الواحد أول كان مسجد يمكن يصلي فيه 100 نفر 100 نفر ينادوا 50 نفر يصلوا، كمان يساوي سياسه، مره يتقدم ومره يترك. يعني مثلا 5 ايام يتقدم، يومين يترك، كان كذا. لكن الظاهر يمكن في بعض القرى لا يزال الى الان. فيقول هنا خالد الى رجال يتخلفون عنها، بعضهم قال ان هؤلاء الذين يتخلفون عنها هم فامر بهم فيحرف عليهم بحسن العطر بيوتهم، ولو اعلم ولو علم احد انه يجد عظما سمينا لشهدها، يعني صلاه العشاء. لانه والرسول دائما يعبر الناس بالتعبير الذي يفهم، معلوم العربي يعني اللحم احسن شيء، ولذلك قال الرسول يعني يخبر الناس، قال فضل عائشه على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. يعني السرير ايش هو؟ معناته لحم ومرق وفيه خبز، هذا بالنسبه للعربي يعني احسن طعم، احسن لحم من زي ما قالوا كبسه ولا شيء. واحد مثلا امريكان ولا اوروبي ولا ايطالي، يعني البطاطس، اكله البطاطس هذه يعني من ألذ الاشياء. الرسول خاطب الناس باسلوب عربي يعرف، يعرف السرير ابدا، ما يعرف. بل لو واحد امريكان من نام السرير يمكن ما يدري ايش السرير، ما يعرف. لكن عربي اي كان سواء متعلم ولا جاهل يعرف السرير ايش هو، انه كفايه لحم مرق وفيه خبز. فقال فضل عائشه عن النبي، لذلك هنا يقول له عربي يعني يجلس يعني عظما سرينا، عظم والعظم دائما يكون فوقه ايه، لا مو عظم كده ما في شيء، لابد ان العظم يعني دائما من اللحم يكون ايه سرينا شهدا، يعني صلاه العشاء. وهناك سياتي بعدين قال ولو يعلمون ما فيه من خير لاتوهما ولو حبوا، يعني زي ما الطفل لما يتعلم ماشي اول يمشي كده يحط، وبعد ذلك يعني يمشي يعني حتى بعد ذلك يقدر يقوم يوقف، ما بعدين يمشي خطوه خطوه، بعدين يتعلم المشي وهكذا. وقال حدثنا المغير حدثنا ابي حدثنا عامش وحول الاسناد، وقال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب، واللفظ لهما قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي صالح قال ان اثقل صلاه على المنافقين صلاه العشاء وصلاه الفجر. هذا ولذلك هذه ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا. ايش الحب؟ معناه يضع يديه على الارض ورجليه ويمشي يعني يحبك هكذا حتى بعد ذلك يتعلم. ولقد هممت ان امر بالصلاه تقام، ثم امر رجلا فيصلي للناس، ثم انطلق معي برجال معهم حجر من حطب الى قوم لا يشهدون فاحرق عليهم بيوتهم بالنار. وبعد ذلك ترك الرسول ذلك، يقول الحب وحب الصبي الصغير على يديه ورجليه، ومعناه لو يعلمون ما فيهما من الفضل والخير ثم لا يستطيع الاتيان اليهما الا حب لحروا اليه، ولم يفوتوا جماعتهما في المسجد فيه حتى البليغ على حضورهما قول قاموا بالصلاه فتقام. في ان الامام اذا عرض له شغل يستغرب من يصلي بالناس، وانما اما الاتيان بعد اقامه الصلاه لان ذلك الوقت يتحقق مخالفه وتخلف فيتوجه اللوم عليه، يعني ما تبغى اما قبل لا تقام الصلاه قاعد يتوضا لسه هو في بيت الخلاء. ولذلك امر رسول الله كما تقدم لنا في كتاب الاذان انه امر الائمه ان يجعلوا بين الاذان وبين الاقامه قدر ما يكون يفرغ الاكل من اكله والمعتصر من اعتصاله. واحد دخل بيت الخلاء يبغى 10 دقائق عن ربع ساعه، لابد يقل وقت عشان يبدا. واحد كذلك جوعان، وامر الرسول صلى الله عليه وسلم اذا حضر العشاء والعشاء فابداوا بالعشاء ياكل بعدين الوحي ولا تفوت الصلاه، ثم عرف فيصبح ما حرق عليهم على من فيها. ولكن صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، إما لأنه إذا حرق البيت حرق المرأة ولا حرق الأثاث، أو أنه جاء في أحاديث عن رسول الله لا يعذب بالنار إلا رب النار، فلا يجوز لحاكم أو أمير أو أي شيء أو الرسول صلى الله عليه وسلم. ولأجل ذلك علي بن أبي طالب لما غلى فيه بعض الشيعة نعم حضر أحافير وقال لهم يعني أسلموا، يعني قال إنه هو الذي يرعد الرعود ويبرق الرعود وهو الذي يتصرف في الكون، نعم فرماهم في الأخاديد. فأنكر عليه عبد الله بن عباس قال لو قتلتهم بالسيف كان أحسن، كون أحرقهم بالرعود النار هذا تقريبا ما يفعله إلا الرب سبحانه وتعالى. وقال حدثنا زهير بن حرب وابو كريب واسحاق بن ابراهيم عن وكيع عن جعفر ابن برقان عن يزيد بن الاصم عن ابي هريره عن النبي بنحوه. وكذلك حدثنا كذلك احمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا ابو اسحاق عن الاحوص سمعه منه عن عبد الله ان النبي قال لقوم يتخلفون عن الجمعه لقد هممت ان امر رجل يصلي بالناس ثم احرق على رجال يتخلف. ولذلك بعض الائمه يرى ان المراد هذا الحديث هي في الجمعه، والصحيح لا، الجمعه وغير الجمعه، والرجل يلزم عليه أن يصلي فيه في جماعة المسلمين صلي رأيه ما حرق على الأيام يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. والجمعة معلوم أنها فرض عين، هذا فرض عين ما فيش كلام. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فاسعوا هذا فعل أمر لا بد من حضور الجمعة بعد الأذان الثاني. نوقف على هذا. حدثنا قتيبة.